هو القرآن ذم الشعر، ماذا قالت في ذم الشعر؟ هي الآية التي فيها ذم، وهي الآية التي فيها ذم الشعر. وحين يقول ربنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعتبر هذا ذم للكتابة والقراءة؟ أهو كما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي. والشعراء يتبعهم الغاوون ليس ذنبا للشعر، وإنما هو ذنب لأهل الغواية من الشعراء، وذنب لمن يتبعون أهل الغواية من الشعراء. فليس في الآية ذنب للشعر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليس في القرآن ذم للشعر. وإنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وليس فيه أكثر من ذلك. وحديث الشيخ عبد القاهر عن الشعر ليس من هذه الزوايا، وإنما من زاوية عجيبة جدا جدا ينبغي أن نلتفت إليها التفاتا شديدا جدا، وهي أنه الباب الذي ندخل منه إلى معرفة برهان النبوة الذي هو إعجاز القرآن، وليس لنا مدخل لمعرفة الإعجاز سوى هذا الشعر الجاهلي، سوى هذا الشعر الذي كان موجودا يوم نزل القرآن، والذي هو اللسان العربي المبين الذي ذكره ربنا. فعبد القاهر يرى أن الصاد عن الشعر صاد عن معرفة إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن يعني برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما العلماء لهم عقلية حية تتابع، يرى أننا لم نؤمر بتلاوته وحفظه إلا لتكون حجة الله وليكون برهان نبوته صلى الله عليه وسلم قائما بيننا، لأن حجة محمد وبرهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس كفلق البحر ولا كقلب العصا حية حادث وينتهي بزمنه، وإنما هو كتاب فيه آيات الله البينات وباقي على وجه الأرض ما بقي التكليف. نحن نقرأ القرآن لندرك برهان النبوة، فالصد عن الشعر الجاهلي صد عن معرفة برهان النبوة، يبقى كأنه صد عن قراءة القرآن وعن التعبد بتلاوة القرآن. هكذا ينتهي التفكير عند هذا الشيخ الجليل، بأن الصد عن الشعر الجاهلي كأنه يمنع الناس من قراءة القرآن الكريم. وهذه هي القضية. احنا تكلمنا في هذا هو بقية الحديث لأن يملأ يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا مما هجيت به، مش أن يمتلئ شعرا مطلقا، مما. ولذلك أنا قلت لكم في الدرس السابق إذا رأيت بيت شعر هجي فيه صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه حتى لا تقع منه كلمة في خاطره. فالمذموم هو الشعر الذي هجي به صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو. واحنا كنا بنتكلم في هذا الموضوع وطال الكلام فيه، وانا اريد ان انهي الحديث فيه لانك تستطيع وحدك وانت تقرا الكتاب ان تفهم انه صلى الله عليه وسلم كان يستمع الى الشعر وكان يجزي عليه، لأنه ألقى بردته على كعب بن زهير، وكان يدعو لحسان ولعبد الله بن رواحة أن يقولوا وروح القدس معهم، وأنه بشر بعض الشعراء بالجنة زي النابغة الجعدي لما قال بلغنا السماء مجدنا وإنا لنرجو، فقال الجنة إلى آخره، وأشياء كثيرة جدا جدا. وأن أمنا عائشة رضوان الله عليها كانت تحفظ شعر لبيب، كانت إيه شعر لبيب، وأن أسبق الصحابة إلى دين الله كانوا من أعلم الصحابة بالشعر. كانوا، ومنهم أبو بكر كان رضوان الله عليه من أعلم الناس بالشعر. وأنا لما لقيت إن أمنا حافظت ديوان لبيب ولم تحفظ ديوان زهير مثلا ولا النابغة ولا امرئ القيس، ولبيب يمكن من الدرجة الثالثة بالنسبة لهؤلاء، قرأت ديوان لبيب كلمة كلمة لأتعرف على الشيء الذي أغرى أمنا به. فهمت كلامي؟ قلت ليه؟ فلم أجد في ديوان لبيد كلمة تخدش الحياة. شفت ازاي؟ فلم أجد. وزهير فيه قصيدتين كده ولا هو قصيدة هجاء فيها ما فيها وكذا وكذا وكذا، إلا أن الديوان الذي خلا من الكلمة التي تخدس الحياة هو ديوان لبيب. وكان أعلم الناس بالتفسير، وكان كما مرة وكان أرواهم للشعر، لأن الشعر ليست مهمته أنه مدخل إلى الإعجاز. لا، حين أقول إنه مدخل الإعجاز يعني تحت كذا أنه مدخل لمعرفة أسرار البيان في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشعر كما قلت في درس المضى هو المدونة الأم للبلاغة، مش دلائل الإعجاز ولا الخطيب القزويني، لأن كل هذا مستنبط من الشعر. فليس في البلاغة قاعدة إلا وهي مستنبطة من الشعر. فكأن الشعر في النهاية هو المصدر الأول للدرس البلاغي، والمصدر الأول كذلك للدرس النحوي. وقلت إن من إكرام الله لهذه الأمة أن جعل شعرها وأدبها مصدر علم البلاغة الذي تعرف به أو يعرف به أسرار بيان القرآن الكريم، ويعرف به برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودي أمور عجيبة جدا. احنا عندنا كل لغة لها بلاغة، كل لغة لها بلاغة مستمدة من، كل أمة لها بلاغة مستمدة من روائع شعرها وبيانها. تاني كل أمة لها بلاغة مستمدة من روائع شعرها وبيانها. اللغة الفارسية لها بلاغة مستمدة من روائع شعرها وبيانها، اللغة الرومانية كذا، اللغة اليونانية كذا إلى آخره. ولكن ليست هناك بلاغة هي الوسيلة الوحيدة لتفسير أسرار كلام الله، ليست هناك بلاغة هي الوسيلة الوحيدة لتفسير كلام الله إلا بلاغة هذا اللسان العربي اللغوي. لو كنت أعلى أو أوعظ الناس، ولو كنت كذا وكذا وكذا، فلن الكلام الزمخشري، فلن تستطيع أن تدرك أسرار الكتاب إلا إذا وعيت علمين شريفين هما علم المعاني وعلم البيان المستمدان من الدرس البلاغي. فهذا هو. إحنا كنا انتهينا إلى إيه؟ يا وجه داود في صفحة 16 فقرة 16. طيب، طبعا أنا قلت إن هذه أشياء سهلة، يعني أمره به، كان صلى الله عليه وسلم يأمر حسان بأن يرد على شعراء قريش، ويأمر ابن رواحة، ويأمر صعب بن زهير، واستنشاده إياه كثير. ومن طيب، وأشياء كثيرة وحكايات، أشياء كثيرة وحكايات، ويستحيل عقلا أن يكون سيدنا رسول الله في هذه البيئة المولعة بالشعر والمولعة بالبيان وهو يدير ظهره إلى هذا الشعر وإلى هذا البيان. يعني أنا بعتبر من الشيخ عبد القاهر يعني كان رجلا فاضلا لما بين لنا هذه الأشياء، لأن المفروض كذا، المفروض لم يكن في بني هاشم من لا ينشد الشعر إلا سيدنا رسول الله، فكل من حوله يقولون الشعر ويرون الشعر، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أوقاتهم كلها حتى في جهادهم يتناشدون الشعر ويتذكرون الشعر، فكان هذا أمر لا شك فيه. الشيء اللي أنا محتاج إلى أن أبينه، هو اللي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما هم العلماء ذكروا أن الله ما علمه الشعر كما أنه سبحانه وتعالى لم يعلمه الكتاب، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لادعى من يدعي أن هذا الذي يتلوه عليهم هو من الكتب الأولين، هم قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه، فلو كان يقرأ ويكتب، ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، إذن خد بالك انت بتقرا الحق، اذا لارتبى مين؟ المبطلون، مش هيرتبى العقلاء، لان العقلاء حين يسمعونه لا يتوهمون ولا يشكون في انه من كلام البشر، وانما المبطلون اعداء الدين هم الذين يثيرون الريض، يثيرون الريض. كذلك لو كان شاعرا صلى الله عليه وسلم كعلي بن ابي طالب او كغيره، وله دوار شعر، ومصحف نزل عليه من عند ربنا، اظن حتكون فرصه رائعه للكذابين والمبطلين، لان هم قالوا هو شاعر وقالوا هو ساحر وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه، فكيف لو كان شاعرا؟ لا لا لا قالوا إن الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه من جنس هذا الديوان، مع أن هذا لا يقره عاقل، ولكن دايما الكتاب العزيز بينفي التهم التي يمكن أن يتهم بها أهل الباطل. الكتاب العزيز شفت ازاي؟ ينفي، وكذلك كان العلماء ينفون التهم. أنا قلت إيه؟ التي يمكن أن أهل الباطل. فكان أهل الباطل من الممكن أن يقولوا في ذلك ما هذا الشيء، يبقى من باب إغلاق باب الشبه المحتملة ما علمناه هذا الشيء، هذا الشيء قاله الله وهو جيد جدا ومعقول جدا. لو تصورت أن سيدنا رسول الله ليه ديوان شعر سعد بن عمرو، والله ده أهل الباطل يقولون حسن، ودائما ولاحظ إن سلسلة أهل الباطل مستمرة، يعني الذي يقولون المبطلون في زماننا لو رجعت إلى الوراء لوجدته قيل في الأزمنة السابقة، فأهل الباطل يأخذ بعضهم عن بعض، سيقولون والله ده هو ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هو من صفة نفس بتاعت محمد، وحكم فيه بدأت صفة نفس، حكم فيه قصيدة ايه ها انت فاهم، وحكم فيه بدأت وربما دخلت الخضرة صفة عمر الشعر كده، الشعر هو هذا هذا الشيء. الأمر الثاني اللي أنا مطمئن إليه أكثر مع اعتقادي أن هذا الطواب أكثر من سبب، منه هذا السبب، أنه لو كان شاعرا لارتضى المقتلون، زي لو كنت تطلب من قبل من كتابك وما تخطب يمينك شكرا يا شكرا، إذا لارتضى الإيه المقتلون. واضح واضح. إذا لارتضى المقتلون الشيء الثاني هو أن الشعب يتنافى مع النبوات، مع النبوات. لماذا يا سيدي؟ قالوا أعذب الشعر أكذب. طب هل يمكن أن يقال في النبوات أتفهم؟ فالنبي هل يمكن أن يكون من الطبقة التي تقول أكذب الكلام؟ ده الصدق شرط أساسي في كل الأنبياء، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، شروط أساسية لكل الأنبياء. فكيف يقول شعرا من صفاته أن أعذبه أكذبه، والشعر يغني عن صدقه كذبه؟ لا يمكن لنبي أن يقول كلاما يغني عن صدقه كذبه. والشعر أهواء، والنبوة أخبار وحقائق ودقائق، فخط الشعر خط الشعر وخط النبوة لا يلتقيان مطلقا، لا يلتقيان مطلقا، وهذا هو الموضوع. وده لا يمنع أن يكون محبا للشعر، هذا كله في أن ينشد الشعر. حتى الرفعي لما قال مثلا طب وليه وليه ما كانش ينشد الشعر؟ لأن رسول الله كان لما يحتاج إلى أن يقول بيتا كان يقول له قل يا أبو بكر يا أبو بكر يا رسول الله، أو هو يقول البيت ويأتي في الشطر الثاني ويقدم ويؤخر فيقتل الوجه ويقدم. فإيه فالرفع يقول طب ولماذا ولماذا لم يعرف عنه أنه أنشد أبياتا من الشعر؟ أجاب الرفع بأن الوزن والشعر له غواية، له غواية، ولو أنه حفظ وأنشد وتمثل وترنم بالشعر لا اجتذبه الشعر إلى دائرته. تفهم كلامي؟ الرفع يقول أنه أنشد وتغنى وترنم بالشعر لا استطاع الشعر أن يجتذبه إلى، فكان هذا قطعا بهذا الطريق. بتعجبني في حياة سيدنا رسول الله مواقف لطيفة وكريمة جدا جدا جدا. اقرأ لي يا ولد يا داود، ومن المحفوظ في ذلك حديث محمد بن مسلم الأنصاري. موضوع الشعر أنا عاوز أنتهي منه، لأن دي المسائل أنت تقرأها وتفهمها. أنا عاوز أدخل على القضايا الحقيقية، لأن الكتاب سخي سخاء غير عادي. كتاب سخي سخاء، ومهما قرأت وأعدت وبدأت أنت بتجد عمق سبحان الله، بتجد أن إلهاما من الله لهذا الكاتب الجليل ليكون هذا الكتاب نعمة من نعم الله باقية في هذه الأمة. لأننا قلت لكم أننا قرأت زمان ونسلناكم كلمة للشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب الرسالة. ذكر فيه ان العلماء ان بعض العلماء ان من نعم الله على ذي الأمة. يعني لا اشك في ان مالك من نعم الله على ذي الأمة. لا اشك في ان الشافعي من نعم الله على ذي الأمة. لا اشك في ان سيبويه من نعم الله على ذي الأمة. كل عالم من هؤلاء العلماء مائدته مفتوحة لنا نقرأ فيها ونستفيد ونستمتع، ومن عطاء الله لنا ومن نعم الله لهذه الأمة. وشوية السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة دول موجودين في التاريخ كله. ها وانا قلت ايه؟ وشوية السفلة، بلاش اقول جماعة لان كلمة جماعة كلمة شريفة. ها شوية الايه السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة رضوان الله عليهم، انا لا لا لا لا يفزعني كلامهم لانهم موجودين في التاريخ كله. يا سيدي عبد الله بن ابي كان يجلس في مجالس سيدنا المصطفى. تفهم كلامي؟ مين؟ ها؟ كان التاريخ مليء بالشر، عنصر جاري في حياة الناس، ولكنه كان يزيد الناس اقتناعا بالحق وحرصا على الحق ومحاماة للحق. يقول لي انه كان اشبه بزمانهم ومش اشبه التحرر فرس زي ما تعاود. وما تقولش والله ان شوية السفالة، ان السفالة في زمن السفالة والنتانة في زمن النتانة، لا تستغرب او قول زي ما تعاود. يقول السفالة في زمن السفالة والنتانة، لا قلنا تعاود. بس المهم ان ده لا يزعجك، لان هذه الشرذمة المنحطة التي لا قيمة لها موجودة على مر التاريخ، ومن فضل الله وجودها لانها دائما تحمي انوف اهل الحق. لانها تحمي الا اذا كانت انوف اهل الحق اصطلبت، الا اذا كانت ايه الله ساعات يسخر الله على اهل الحق شيطانا فيجدع انوفه. احيانا يسلط الله شيطانا، فدي قضيه ثانيه. بس دي بتبقى مراحل تاريخيه، ما بتطولش زمن ولا حاجه، ما بتطولش زمن ولا حاجه، لان احنا توارثنا عن الناس ان دوله الظلم ساعه ودوله الحق الى قيام. فدي امور طبيعيه جدا جدا، امور طبيعيه جدا جدا. فهذا شيء. اقرا لي يا ولد يا داوود بقت ايه. ومن المحفوظ في ذلك، ومن المحفوظ في ذلك. استنى، عجبتني الكلمه دي ليه يا اخي؟ سيدنا رسول الله سبحان الله لو لم يكن نبيا لكان انسانا عظيما جدا. لو لم يكن لكان رائعا جدا. ليه بقى؟ خلاص ايه. علقمة بن علاثة كان فاجرا في كفره. ها ها ها من كان ايه في كان فاجرا في كفره، وكان ترك ديار العرب والمسلمين والتحق بقيصر اعداء الامه واعداء الدين واعداء التاريخ. وسيدنا رسول الله محب للشعر، محب الشعر، كان يجري في يتيبنا أحرار العرب يحفظون الشعر ويرون، عبيد العرب يحفظون الشعر ويرون، رجال العرب، نساء العرب، إماء العرب. كان جاري في الدم، لأنه هو جيل بيستعد لنزول الكلمة المعجزة، جيل أعده الله ليتلقى كلمة الله المعجزة. فكان سيدنا رسول الله يقول احيانا لحسان انشدنا شيئا من شعر الاعشى. مع ان الاعشى ده خد بالك لو ادناه لواحد شيخ من مشايخنا الاجلاء. انا قلت لكم على الاعشى. الاعشى ذكر واحده اسمها سعاد كان مولعا بها اشد الولع وذكر حديثه معها واصاب وافلح واللغه عاليه والبيان عالي عجيب والاعيب مع سعاد الاعيب عجيبه وكذا كذا كذا كذا كذا الى اخره. وانا فاكر الاجد وانا بقراها كانت في منتهى النشوه. كانت ايه؟ فقيل له من سعاد هذه يا اعشى؟ قال والله لا ادري وانما هو اسم القي في روعي. شوف ازاي بعد ما عملت فينا العمل دي كلها يا سيدنا والله ما ادري وانما هو ايه. ولذلك انا قلت النبوات في وادي والكلام ده في وادي تاني خالص. الشاعر اذا اقر بالذنب لا يعاقب لا يؤخذ باقراره. يقولون ما لا يفعلون. وكثير من الشعراء اقروا بالخمر في زمن عمر رضوان. وعمر كان حاسما كان حاسما ولكنه لم يستطع ان يقيم الحد على واحد منه الى اخره. فالمهم ان انشده قصيده للاعشى في هجاء علقمه بن حلافه الكافر الفاجر الذي ترك ديار الاسلام والتحق بقيصر. فلما فرغ سيدنا رسول الله قال له لا تعد تنشدني شعرا في هجاء علقمه. الله ازاي يا سيدنا رسول الله انت بتنهانا عن راجل كافر وترك وفاجر و و و قال لا لا قيصر سأل عني أبا سفيان فحط من قدري. سأل عني فحط وسأل عن قمه فعصمه خلقه النبيل عن أن يحط من قدري. فسيدنا حسان قال له يا رسول الله من كان له عندك يده وجب عليك. فأنا أدهشني إن سيدنا رسول الله فجور علقمة وهجرة علقمة إلى أعداء الله وتحدي علقمة إلى دين الله لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا نبيلا لعلقمة. أدهشني هذا جدا. أدهشني هذا جدا أن فجور علقمة وعداء علقمة والتحاق علقمة بأعداء الدين كل هذا لن ينسى محمدا صلى الله عليه وسلم لحظة نبيلة كان فيها علقمة رجلا كريما نبيلا ضبط نفسه فلم يشأ أن يطلق لسانه في رجل هو لا يؤمن بدينه ولكنه يعلم فضله وقدره. فده عجب لي جدا. الله يا رب احنا فين احنا؟ يعني احنا عندنا الرجل اذا احسن كثيرا واساء مره جعلنا هذه الاساءة تهدم له كل حسناته. إذا إيه؟ إذا احسن كثيرا وأساء مرة مش قليلة مرة واحدة هذه الإساءة تهدم. مش أخلاق الناس مش الفطرة. الفطرة المستقيمة اللي عند محمد بن عبد الله قال له لا ترى اقرأ وجهك. فأنا دايما أحب المواقف النبيلة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الإنسان هو دين إنسانية. الإنسان موقف نبيل موقف كريم، والله إن هداه الله للخير فذلك فضل فوق فضل، وإلا فأنا أقدره وأحبه وأترك أمره لله. يا عالم يمكن إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فدخل في أهل الجنة، وأنا يا عالم قد يكون ما بيني وبينها إلا ذراع، استفاد كلامي ولا لا؟ فالعداء في الدنيا تجد الأخلاق تأذاه، الأخلاق تأذاه، والتعايش زي ما قلت لكم أنا ربنا جل سيدنا محمد قل يا أهل الكتاب تعالى، طب ما تقول لهم أنت يا رب، قال لا أنت قول أنت لأنهم يكفرون بك ويؤمنون بأنك كذاب وأنه لم يأتك وحي وأنك لست نبيا ويقولون فيك ألعن ما قال ملك الخمر، فأنت الذي قيل فيك ألعن ما قال ملك الخمر، ناديهم وقل لهم تعالوا نتفق على كلمة واحدة حتى يعيش الناس في هكذا، هتلاقي أشياء عجيبة جدا جدا. اقرأ وجده. ومن المحفوظ في ذلك حديث محمد بن مسلمة الأنصاري جمعه وابن أبي حجر الأزدري الطريق، قال فتذاكرنا الشكر والمعروف، قال فقال محمد كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتذاكرنا الشكر والمعروف دي من أهم من أكرم الثقافة الإنسانية، من أكرم المعاني الإنسانية. من أكرم المعاني الإنسانية، ولذلك أذكر أن الشيخ شاكر رحمه الله كان محقق كتاب اسمه حسن العقبة أو شيء من هذا، فيه هذا المعنى، فيه معنى المعروف المعروف. إن عارا ونقيصة على الكريم أن يموت وعليه دين من ديون المعروف. يا سلام، شوف يا أخي قلب أهل الجاهلية، قال الإيه؟ قال ولو كان الأمر بيدي لفتحت لهم باب الجنة. كلامي إن إيه؟ إن عارا أن يموت أو عليه دين من دون المعروف. شفت المعاني النبيلة تجعلك محبا لمن له عندك يد ما عاش وما ويصنع ما شاء أن يصنع ويعادي ما شاء أن يعادي، لعبد بن علاس ما عادى رسول الله ما شاء أن يعادي، ولكن هذا لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة نبيلة، لأن اللحظة النبيلة تدل على النفس النبيلة، وهكذا. قال فتذاكرنا الشكر والمعروف. العلم اللي ما كانش فيه كل المعاني دي ما بنربيش حد، انت ما بتربيش ناس تاكل الخبز بكان زيد ترفع كان وتنصب الخبر، انت بتربي انسان، بتربي عقل، بتربي روح إنسانية، أنت بتربي روح إنسانية، غذيها بهذا، القاعدة لوحدها مش هتصنع إنسان، إنما المعرفة المحيطة بالقاعدة هي التي تصنع الإنسان، الشاهد الرائع هو الذي يصنع الإنسان، الحديث عن المروءة هو الذي يصنع الإنسان، إحنا ليه ما بنقدرش نقدم الزاد الرائع لتلاميذنا وأبنائنا في الإعدادي وفي الثانوي ومنشيل عنهم الكتب الخسرانين. يعني كان زمان فيه مجلة جريدة زمان وإحنا في الابتدائي في عهد الملك كان لها مربع عنوانه رجال ومواقف، عنوانه إيه؟ كنا نبدأ نقرأ الكلام رجل وموقف، رجل وموقف، تبدأ تقرأ ليربيك يصنع منك راجل، يطلع منك راجل، يطلع منك راجل يأبى تأبى رجولته أن يركبك شيطان. تأبى إيه؟ أن يركبك شيطان، تأبى رجولته أن يخدعك كذاب. فهذا هو، لا تحمى الأوطان إلا بتربية أجيال على هذا المستوى الرائع، على هذا المستوى الرائع. مفتهلي مش كلام فاضي، لا، إنسان صلب كالشجرة القوية يسقط وهو واقف. يلا. فقال محمد: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بن ثابت: انشدني قصيدة من شعر الجاهلية، فإن الله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها. لاحظ ان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا الباب، قال له انشدني من شعر الجاهلية. هتقول والله ده شعر الجاهلية، اصل شعر الجاهلية مش مشكلته سموت إليها بعدما نام أهله. دي إحدى مشكلاتي، إنما فيه هجاء للأقوام وللقبائل، هجاء بشع جدا، قبيح جدا، هجاء قبيح جدا، وده أبشع ألف مرة من سموت إليها بعدما نام أهله، ينعل أبوه لأبوها. تفهم كلامي؟ فيه هجاء قبيح جدا للأقوال. فسيدنا رسول الله أراد أن يفتح الباب، فإن الله يا داود أو أسامة ما تتحزقش بقى يا سيدنا، وتعمل منك إنك أنت من أولئك الصالحين. سيدنا المصطفى سمع شعر الجاهلين، ما تتحزقش بقى يا سيدنا وتقول لي إحنا في بيت الله العتيق الشريف الذي يذكر بعد الحرمين الشريفين وهو الأزهر الشريف، إنك أنت يا سيدنا الشيخ بتغرينا بعتموت إليها بعدما نماته. ما تتحزقش يا سيدنا، فتح مخك كويس، فتح مخك كويس. واللي أغراض بتموت إليها ما بيقولكش أنت احفظها عشان تسمو إليها، وإنما احفظها عشان عبارة سموت إليها بعدما نام أهلها. سمو حباب الماء بيعلمك ان المصدر اللي هو سمو قد يفصل بينه. فصح وبيان، فصح وبيان. فاذا انت لم تفصل الى ما فيه من فصاحه وبلاغه وبراعه وبيان وتصلبت عن سموت اليها بعدما لم اهلها، روح ستين داخل. فليس كثير العلم اللي يقرأه الناس جميعا ثم يخفو عند النفوس الصفية ويعلو عند النفوس العالية ويرتقي مع النفوس الراقية. إنما هو زي ما سمعت من الشيخ من زمن، من زمن ما قرأتهاش في الكتب، ها؟ إنما وأنا طالب بامتحن لقيت أستاذ بيصحح ولا تحس في الامتحان، ولقيت ان ورقة الاجابة مقفولة كده، الاسم مقفول عليه ومكتوب ومش اسمه، وانا في دماغي بقت ان اساتذة الجامعة دول ملائكة ينصون على الارض مجنونا. ده فاهم كلامي؟ فبقول انت ليه الكنترول بيعمل كده وانتوا كذا كذا كذا؟ قال لي احنا كذا كذا عشان يقولوا انتوا علماء. قال لي العلم كالماء يزيد الحلوة ويزيد حفظتها من يوم، حفظتها من يوم، ان العلم كالماء يزيد الحلوة ويزيد المرة برارة. يلا ها. يلا كمل. قصيدة من الأعشى هذا علقمة المعولات، علقم ما أنت إلى عامر الناق بالأوتار والواتر. أيوه. الناخذ الأوتار والواتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مسجدك هذا. نعم. فقال: يا رسول الله، فالهاني عن رجل مشرك مقيم عند فيصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحد الناس أشتروا الناس للناس أشتروهم لله تعالى، وإن قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني، أيوة، الآخر فشعث مني إنه سأل هذا عني فأحسن القول. شوف ازاي فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا، انتهينا من هذا، انتهينا من هذا. وسيدنا رسول الله كان يقول أبي سفيان يا فلانة أيوة وروى الزبير ابن بكار قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة الله لا أيها الرجل ازاي يعني في الشعر الثاني ينسب في التلقاء تعال يوم الأذن في صباحها ومسائها وفي وقتها كله تسمع الشعر العام، تسمع الشعر العام. يلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض اذقه مكه يا ايها الرجل المحول وحده هلا نزلت بال عبد الزاني. قلت ذلك معاك المحول هلا نزلت بال عبد الزاني، بال عبد الزاني وعبد الجبر فيه هم اولاد قصي، قصي ولد ولدي، ولد عبد الدار وكان الأكبر، وولد عبد مناف وكان الأصغر، ورأى نبوغا في عبد مناف وقصورا في عبد الدار، فاشترط على عليهم شروط أن يقدموا عبد الدار وأن كذا كذا كذا، وجعل مفاتيح الكعبة مع عبد الدار ولا تزال مع أولاده إلى اليوم. فعبد الدار وعبد مناف تفرقان، عبد مناف كانوا يقولون ولد عبد مناف هم عز العرب لأنهم أمميين بنو هاشم وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو عبد الشمس اللي هم بنو أمية، فكان بنو أمية مع بني هاشم مع بني المطلب اللي هم منهم سيد الإمام الشافعي مع بني نوفل دولت أبناء رجل واحد عبد مناف، وكانوا يخرجون للحرب معه. ده هم مين؟ أنا ذكرت هذا عشان أبين لك اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبين بني أمية، اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبني أمية. فسيدنا رسول الله لما سمع الشعر يقول يا أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت لآل عبد الثاني، ماذا قال؟ الله أيوة شفت ازاي يحفظ الشعر، يحفظ عليه السلام. هكذا قال الشاعر، قال لا يا رسول الله ولكنه يا ايها الرجل المحول رحله هلا سالت عن ال عبد الثاني. شفت ازاي؟ شفت المساله؟ سيدنا رسول الله سمع الشاعر يغير ما قيل ويحول المديح من بني عبد مناف الى بني عبد الدار، هما شقيقان عبد الدار وعبد مناف شقيقان. فقال يا بكر هل سمعت المساله ليست بحاجه الى شرح ولا الى غيره. اقرا لي وان ارتياحهم الشعر اللي بعدها على طول 19. واما ارتياحه صلى الله عليه وسلم للشعر واستحسانه له فقد جاء في الخبر من وجوه، من ذلك حديث النابغة الجعلي قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي بلغنا السماء نسكنا وجنودنا وإنا لنرجو فوقها يا سلام يا سلام يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يعني سيدنا رسول الله يعني اهتم بهذا البيت. ده راجل بيقول بلغنا السماء ها مجدنا ها وإنا لنرجو، يعني واحد بيستعرض نفسه ويستعرض آباؤه ويستعرض كذا كذا. نعم المسألة ليست كذلك، إنما المسألة فيها إحساس الإنسان بالسمو. أيوه، وانت اذا صبغت دماغ اللي عنده يحتاج للسمو تبقى انت بتطهر الارض من قوتها التي تحميها وتسهل السبيل الى عدوها. اذا انت اثنيت العرانين والذرع كما مر اذا انت رمتك الليالي من يد الخامر الفكري. أي شخص يتخذ الكرام الكبار الأحرار أهل البأس والإباء لأن الأرض لا يحميها عصابة الأمدال ولا تحميها عصابة المنافقين، وإنما يحميها أهل البأس والإباء، وإنما إيه؟ وإحميها أهل الإيه؟ فلما النابغة يقول بلغنا السماء في هذا المعنى شوف واحد يعيش في داخله إحساس بهذا المعنى ثم يسلم الأرض لأعدائه. لا، الإحساس ده ما دام موجود يبقى يا أموت يا أطهرها، يبقى إيه؟ يا أموت يا أطهرها. إنما إن أنت هتكسر أنفه ده مش حساب، خلاص انتهيت. يلا أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت الجنة يا رسول الله. الله الله. قال أجل إن شاء الله. ثم قال أنشدته من قولي فلا خير في حلم إذا لم تكن له مواد تحكي صفحة أن يكدر. الله الله. ثاني ولا خير في حلم إذا لم تكن له مواد تحكي صفحة أن يكدر. تسميه مع البيت لا خير في حلم إذا لم تكن. ايوه تحت صفوه. ها يلا لا خير في جهل حليم اذا ما اورد الامر اصبر. تمام خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجد لا يقبل الله فات. قال الراوي فنظرت خلاص. وبعد كده حديث كعب بن زهير وبنت سعاد وكلام سهل جدا. ايوه وما علمناه الشعر وما ينبغي له والتعلق بأحوال الشعراء كان بسهل لأن مش عاوز أضيع وقت فيه. وأما زغلول في النحل صفحة 28 فقرة 23 خلاص الكلام تحت إجرام يعني سهل. في كلام أنفس من النفاس. في كلام إيه؟ أنفس لا تستطيع أنت واحدة أن تفهمه، فلا تستطيع أنت أن تفهمه. يلا أما جهودهم في النحو واحتقارهم له وإصغارهم أمرا طبعا ده من أعجب ملوك النحو. ما فيش مزاهد في النحو واحتقره إلا واحد جاهل نفس الشيخ عبد القاهر. كل ما يحيط بالكتاب والسنة بيبين فساد القول فيه حماية للكتاب. إنما يستزيد في النحو ده ولحظة الليمن مخارق اليوم هي بنت مخارق الأمس. ها مخارق هي بنت ايه؟ لا يعني انت مثلا تجد في هذا من بعد زمن الاستعمار الحملة الشديدة كانت في زمن الاستعمار على النحل. ها الايه؟ كمان مرة ها؟ حتى إن ترتيبا كبيرا أحيانا الحملة المستعرة بتأخذ عقل ولب الكبار. الحملة المستعرة تأخذ إيه؟ كاتب كبير زي أحمد أمين رحمه الله كتب مقالة بعنوان آفة اللغة في هذا النحو. أيوة آفة هو إيه؟ هذا النحو. وهذا من النحو ممكن تجد زي اللي هو الامتداد بالجمع بالقاف. زكي مبارك رحمه الله رد عليه بعنوان قريب من هذا يعني قال له الآفة مش في النحو الآفة انت حاجة زي كده يعني حاجة زي كده. فكان فيه يعني ناس كبار ترد على هذه الأشياء. فخلاصة ما قيل في النحو ان صحيح النحو فيه جزء غامض وزائد والنحاة ترى الفكر عاشور ووضعوا تدريبات لطلاب النحو تدريبات غامضة جدا وعجيبة جدا. عبد القادر يقول اذا كنت انت تريد هذا الجزء الغامض والجزء الذي لا تدعو اليه ضروره والجزء الذي هو من التدريبات وفي كتب اسمها الاحاد النحويه انا معك يعني انا اقبل منك الاعتراض عليها انا مش معترض عليها. عبد القاهر لا يعترض عليه لانه هو نحوي من الراس الى القدم ولكنه مع انه لا يعترض عليها لا يعترض على من يعترض عليه جدا مع انه لا يعترض وهكذا. قول دي خلاصه فيجرى لي شوية كده في الأول كده 93 23 وقبل أدركهم في النحو واحتقارهم له إصغارهم أمره وتهاونهم به فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم. نعم وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معاه. الشعر الجاهلي صد عن معرفة إعجاز. التذهيب في النحو صد عن معرفة ايه؟ لا ما هم اكتبنا معاني لان الاعراب فرع المعنى. واذا لم تعرف الايات وتعرف ان هذا فاعل وهذا مفعول وهذا حال وهذا زمان وهذا مكان ده مش كلام لعب عيال ده شرح للمعاني والمقاصد ليس في الكتاب فقط وإنما في الشعر أيضا انت فاهم كلامي؟ شفت بقى جريرة الحمل على النحو عيد ثاني يا جدوي. وصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه لكن لأنهم لا يجدون قدرهم أن يعترفوا بحال الشيء فيه. نعم. إذ كانت قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها. طيب قيل لهم خبرونا بس عما زعموا. قيل لهم خبرونا عما زعموا أنه سهول قول وعويص لا يعود طارق. أيوه أيوه. فإن بدأوا فذكروا مسائل التصريف التي يضعها المحبسون للرياضة. أيوه. في ضرب من تنشين المقاييس كقولهم كيف تبني من كذا كذا. أيوه. ما وزن كذا. فتتبعهم في ذلك الألفاظ الوحشية كقولهم ما وزن عزوين وما وزن أرزوان أرزوان. أيوه تفقد ذلك عبد الخير ده عراف ده باب. عراف ده باب. ها؟ والله إذا كنتم تريدون التزهيد في هذا أفلا اعترضوا عليه. قلنا لهم أن هذا الجنس فلسنا نعرفه ولم تنظروا فيه ولم تعنوا به. نعم. أمره تقولوا فيه ما شئتم وضعوه حيث أردتم. أيوه. فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الحال هتمشوا أنتم بلد وخلاص الاتفاق وتخلصون الأرض عنكم خلاص. هذه فقرة 25 ثم إن فإن وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه استحالة الظهور عن جهاد. طبعا طبعا أنا لما بقرأ هذا الكلام بأهتم به جدا جدا جدا لأن عبد القاهر الذي ترك لنا هذا التراث الذي تزول الراسيات ولا تزول الذي ترك لنا هذا التراث الذي تزول كان يعيش في زمان هو أفضل من زماننا أقل من زماننا لقضية ما لك علاقة به إنما كان يعيش في زمان هو في داخله يرفضه هو في داخله يرفضه. شفت ازاي يعني انت لا تعتذر عن عجزك بزمانك. عبد القادر يقول لنا هذا في درسنا هذا لا تعتذر عن خيبة املكم بزمن لأن الإنجازات العلمية العالية والرائعة أنجزها أصحابها في زمان إن كان في نظركم غير صعب فقد كان صعبا في نفوس. ربما لو قسنا زماننا بزمانه لكان زمانه خيرا من زماننا ولكنه كان مع هذا عنده زمانا غير كريم وأنه عاش ما عاش في زمان كان يتمنى أن يكون زمانه زمانا أفضل وكتب ما كتب إلى آخر. فأنا بتعجبني هذه الشكل لأنها بتقول لي لغة ثانية تقول لي يا سيدنا ما تلقيش تبعت خيرتك تبعت عجزك لا تلقيها على زمانك لا تلقيها ده طريقة العجزة الذين يريدون إخلاء أنفسهم من المسؤولية لأن الكرام الكبار غرسوا في الأرض علما هو أثبت عليها من رواسيها. أنا قلت إيه غرسوا في الأرض علما هو إيه في زمان كان قبول. إيه ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها وتحويل الأشياء عن حالاتها. شفت الإيجاز في الوصف في زمان هو ما عليه من إحالة الأمور عن جهاتك. دي كلمة صعبة جدا، كلمة صعبة جدا، يعني أن القرار الأهم في يد الإنسان غير الأهم، هذه الإحالة عن جهاتك، وأن الأمور العظام أصبحت تصرفها أياد غير عظيمة، وأن الكفاءات الرائعة مغيبة، والنصابين ملين الساحر. انت عشت هذا الزمن يا شيخ بخير؟ ده احنا ظننا ان ما عاشوش قبل احنا. لا، انتم واهمون، انتم واهمون، لان كل الازمنة فيها نخد من اصحابها لها، كل الأزمنة لأن كل الأزمنة فيها نقد من أصحابها لها. ولكن هذا لا يعني مطلقا أنه يؤخر ذوي الخطوات الحاسمة في تاريخ الفكر الإنساني من أن تخطو هذه الخطوات الحاسمة. فنظف الذاكرة من الوهم الكاذب الذي تلقي فيه التبعة على زمانك ولا تلقي فيه التبعة على نفسك. جملة أجل عندي من كل الدرس اللي أنا أقرأ، لأنها بترجعني أنا لحقيقة تانية، ليست هي مسألة الشعر وليست هي مسألة النحو، وإنما هي أنا مع الزمن، أنا مع الزمن. لا لا لا تنظر إلى زمانك وتيأس، لا، عليك أن تنجز أجل الأعمال في أسوأ الأزمان. شفت إزاي؟ عليك إيه؟ هو هذا، لأن أسوأ الأزمان لم تتغير إلا إذا أنجزتم فيها أحسن الأعمال، ولأن الزمن السيء لو جعلكم سيئين يبدأ يستمر السوء، زمن سيء وناس سيئين ومركب السوء تستمر، ولكن قطع نياط الزمن السيء هو بأن تنجزوا فيه أعمالا كريمة. شفت الفلسفة؟ شفت الشيخ اللي بيقول للنحو والشعر بيقول ازاي في حياة الجماعة، في حياة الجماعة، وأن المصدر وأن رؤيتك لمساخر الزمان الذي أنت فيه لا تواجه فساد زمانك بالبخاء ولا بالنواح، وإنما واجه فساد زمانك بإنجاز العمل الأجل. لأنه لن نغيره إلا، شفت التفكير؟ شفت دي بقول لك أنا عندي أهم من حكاية الشعر وحكاية النحو، لأنها بتقول لك ما تنامش وتضحك على نفسك وتضحك على دجنك وتقول والله في الظروف لم تساعد. اصنع الظرف المساعد في قلب الظرف غير المساعد. مهمتك وأنت مصر على أن تكون شيئا أن تصنع الظرف المناسب من قلب الظرف غير المناسب، وإلا تبقى أنت إنسان ضعيف لا قيمة لك، أكلتك الأيام كما تأكل الأشياء الهشة التي لا قيمة لها. كما إيه؟ أنت فاهم حاجة؟ شفت الفكرة ثانية؟ اقرأ هذا يا داود، خلاص تطلع عليها كده؟ مش عارف أرجو أكثر من هذا، مش حاجة أقول أكثر من هذا. يلا. ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها وتحسين الأشياء عن حالاتها ونقل النفوس عن طباعها. ده مصيبة ثانية، نقل النفوس عن طباعها يعني إيه؟ يعني أصبح الخير مكانه شر. الفطرة الإنسانية المستقيمة تغيرت، أصبح الفساد إصلاحا، أصبح الخراب إنجازا، أصبحت الهزيمة انتصارا، أصبح الغم فرجا. انت فاهمين كلامي؟ بعد التحويل عم تلاحظ هذا هو معناه، هذا هو معناه. فانت ما تعيش تبكي على الاطلال، ها؟ اللي بكوا على الاطلال ماتوا وبخلت الاطلال واطلالهم. دموع بالبكاء على الاطلال لم يحيي طللا. انا قلت ايه؟ ها؟ ها؟ انما العزيمه الحزاء، العزيمه الحزاء هي التي تغير، هي التي تغير، وهي التي تحدث التغيير على وجه هذه الارض. ليس البكاء وليست الشكوى وليس النواح، وانما العزم القاطع والحزم القاطع والانجاز القاطع. هذا هو هذا الدرس. انا بقول في الدرس نتعلم، احنا تعلمنا الشعر والنحو والزهد دول الاثنين، بس بقي مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام اللي انا اقوله لطلابي، اللي اقوله لطلابي. الرجل الذي انجز انجازا علميا، الاجيال تترادف على قراءته والانتفاع منه، انجز هذا في زمن يشكو وهكذا. ده يساوي تماما كلامنا لفظ مفيد كثر، يعني العلم، العلم وتهيئة النفس للعلم وتكوين الهم والعزم للعلم كل سواء. انما تحط ايدك في جيوبك وتطلع وتقول كلامنا لفظ مفيد كثر هو كذا كذا كذا، وان شاء الله روح الستين داهيه، ده مش هيروحوا في 60 داهية يا سيدنا، ده انت اول من سيروح في 60 داهية. ان ما كنتش انت ولادك واحفادك هيروحوا مع الجماعة في 60 داهية. يا سيدنا انت نفسك متفضل، يا سيدنا انت بتنقذ اجيال منها اولادك واحفادك. يلا قول الكلام. وقلب الخلائق المحمودة الى اضدادها. شفت ازاي حتى المحمودة الى اضدادها؟ يعني الاخلاص اصبح الخداع افضل منه، الصدق اصبح الكذب، وهكذا. يلا سهل ليس للفضل واهله لديه تلك الشرق فرقا والهزل بحتها. اظن احنا ما وصلناش لكده. ليس للفضل واهله الا يعني، يعني احنا في الطريق الى الوصول الى هذا، وربنا يسهل ان شاء الله وناصر. يلا إلا ما يدهش عقولهم ويكسبهم معقولهم حتى صار أعجب الناس رأيا عند الجميع. بس اسمع يا ولد يا دولة، اقرا لي لغة تعليق الشيخ شاكر على هذا، على هذه الشكوى. ماذا قال؟ حقائق محمودة. لا لا لا لا لا، إذا كان عبد الطاهر في زمانه يكون ما يكون في هذه الفترة، فماذا نكون نحن في زماننا هذا؟ الله أكبر. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ها؟ ولك أن تقول إذا إن الله أكرم محمود شاكر ومات قبل أن يرى ما نراه، فلو كان عاش محمود شاكر ورأى ما نراه فماذا كان يقول؟ وهكذا. ونبدأ الدرس القادم من فصل الثالث. وهكذا وهكذا. يلا نساء على أسئلة. خلاص الحمد لله رب العالمين. هو كان قلت لكم أنا مرة إن كان لنا الشيخ جليل زرعوا في نفوسنا معاني جليلة مش بالكلام ولا بالوعظ، إنما جاءنا وهو مريض فقلنا له ليه فسحتش النهارده يا شيخنا؟ فقال كان سلفنا الصالح يستشفون بدرس العلم. كان ايه؟ فالكلمه دي باقيه في نفسك. أنا النهاردة بطلق وحاولت خالص وبعدين قلت ما تنام وتستريح فافتكرت كلمة الشيخ كان إيه بس ربنا يسعدكم وتستشفون يوم ما بدأت إن شاء الله. الله تعالى أنا بيك في الجلسة حتى الحمدلله كيف حالك الشيخ؟ أنت عارف إن إحنا في البلاغة أطفال رضع واستخدمنا بعض أسماء لتعلمنا تذوق الشعر. أقول لك أنا إن شاء الله إنه الدرس القادم إن شاء الله. طيب جزاك الله خير شيخ. معلش في نقطة ثانية بالنسبة للأفغان، ما في إن شاء الله كتاب أشتري لك دي بهرة عشان إيه بس أفغاني؟ أنا قرأت مذكرات الشيخ سلطان عبد الحميد يقول أنا كنت أحترم الأفغاني ولكن ذهبت إلى لندن وجدت 5 يطالبون بإلغاء الخلافة من ضمنهم الأفغاني، وكتاب مدير دار الوفاء أنا قرأ ماشي ماشي ماشي أن الأفغاني كان ماسونيا طيب وشيعيا واسمع التعود من نعيم. لا يعني النقطة دي غائبة عن كثير. لا ازاي الكلام ده؟ طب انت حضرتك عارف الكلام ده؟ محمد حسين الله يرحمه في كتابه في الأدب المعاصر اللي هو الكتاب بتاع الوطنية في الأدب المعاصر. طيب وافرض الكلام من عنه عن محمد عبده اسوأ طيب. بعدين نعذر انا المسلمون اللي كتبها في الشرق الاوسط من 25 سنة الورقة محتفظ بيها انه اليهود عملوا معهد في فرنسا لتدمير الاديان تنميعها يعني، واخذوا من مصر 6 علماء من ضمنهم محمد عبده، حتى ان النبهاني كان يكون عليه ابن عبد الغربلي. فمعروف محمد عبده معروف, معروف معروف انا معاك وحضرتك انت قرات لنا في الاسرار بلاغه أيوة ما قاله ايوه نعم خلاص انه هم ناس يعني ايه انتهوا الى زمانهم ويتحملونه وانتهوا خلاص يعني احنا هنقعد نلعنهم. لا احنا لا نلعن احدا، ولكن هذا ده واقع انا شايف ان المشكله الكبيره جدا جدا ان الازهر نفسه بيتكلم عن محمد عبده كلام ايجابي كله كله كله، مع ان محمد عبده من اول من فتح ابواب الهجوم على علوم الازهر، اول من دمر الازهر محمد عبده مثلا لو كنتش معروف انت شاطر. اي انما هو بعدين نعذر انت لو شفت كلام حضرتك لو شفت كلامه للافغان كانه بيكلم رب العالمين يقول نحن صنعنا على عينك. بس ايه بجد خد بالك احنا كنا مع سيدنا رسول الله لما رفض ان يسمع هجاء القمع عشان محمد عبده له مواقف اخرى كثيره يذكر بها وتذكر بها. انا الصراحه يعني سيرته الكامله نقرا لما لا لا لا لا لا ولا وجمال الدين الافغاني احنا خرجنا من جمال الدين الافغاني واحنا شباب صغير، كان يبعث الروح الوطنيه في نفوسنا والحميه في نفوسنا ويقول يا ايها الفلاح المصري هذه الفأس التي في يدك التي تهشم بها تراب الأرض هشم بها المستعمر الذي يستعمر بلادك. هي السورية كانت متستره في بداية والمخطوطة نفسها استاذ واحنا وانا بقت كتاب أسرار البلاغة وملال الإعجاز وانا بقت ايه وانا بقت ما ادفعش عنه ثاني. انا زي سيدنا رسول الله من سلم ان علقمة بن علاسة فين عند قيصر خلاص ما بيقولش ان علقمة كويس، ده بيقول علقمة له موقف واحد لا يصحش انتهى. محمد عبد له مواقف كثيرة ما صحش انتهى، جمال الدين الافغاني مواقف كثيرة ما صحش انتهى. ما تمسحش الشخص بسبب خطيئة ولا تقبلوش كله بسبب حسن، انما تزن بميزان دقيق جدا جدا. له ما له وعليهما. فتجان شيء لحاجة إحنا كل هذا نقول لكي نعرف من أين بدأ الخلل. شوف جريدة الحرية والعدالة ذكرت هذا الكلام، قالت إن الشعب المصري استطاع أن يواجه الحملة الفرنسية بالرغم إن هو ما عندهش أسلحة، لكنه في الحملة الإنجليزية ما قدرش. ليه؟ لأن محمد علي هو الذي دمر الأزهر. فالحملة الإنجليزية ما استطاع الشعب المصري أن يصد الحملة الإنجليزية بعد تدمير الأزهر. ولك كل هذه الأراء تطرأ وتعرف بس مش هي الحاسمة. لا بس احنا عايزين نعرف من أين بدأ الخلل. خلل مركب مركب. محمد عبده ومحمد علي ربك زي ما قلت لك ساعات كان له ما له. يعني أنا أحب اللي أحب أن يعطى كل ذي حق الحق، لأن أنا شفت أشياء وليس السنة في المدينة معاصرين أجلاء كرام اختلفوا معنا فرميناه في الجحيم هم كتب يقولون مش الجحيم بس كتبوا وعاوزين نشوفه. لا هاي مما تعلمت من حضرة عاوز اشوف انا كيف ايه كم من امس معاه كم من امس تحطه على راسه انما مزاجك مش مظبوط ها وانت فجأة حطيته تحت الارض. انت حر بس ما تلزمنيش انا ان انا حطيته تحت الارض. انت معي؟ نعم. انت هو كان بالامس جاي جدا وكنت راضي عنه بس يعني يبدو ان كلمة راحت شمال كلمة راحت يمين ما عجبتش خطرك فبتحطه تحت الارض. طب حط انت حط بس ما تنزلنيش انا ان انا حط. ما تخليش عبد ليك فيما تراه. سيبني انا انسان حر اقبل ما اقبل وارفض ما ارفض. بس إنما عشان أنت كرهت طلوع الشمس من المشرق يبقى لازم أنا أكره طلوع الشمس من المشرق. مش عادل ده مش عادل ده أوريكم إلا ما هذا ده مش عادل ده. ده هو أرسطو قال كلمة رائعة للإسكندر من الزمن القديم قبل ميلاد المسيح بخمس قرون، تدع شعبك حرا لتكون ملك الأحرار ولا تستعبدهم فتكون ملك العبيد، واعلم أن ملك الأحرار أفضل من ملك العبيد. من أجل مقامك دع الناس أحرار، إنما تقهرهم تبرت زعيم المقهورين رئيس مقبرة. رئيس مقبرة ما انتش رئيس شعب حي. ذلك بيجن لما اختلف مع السادات في كامب ديفيد ايام كارتر ما كانوا اخذتهم هناك في كامب ديفيد اختلفوا في النقطة. فبيجن شخص متربى قال له رئيس السادات انت ممكن تاخد نفس من الضايم وتتخذ القرار ده وشعبك حسن يصدق لك. انا لو اتخذته شعبي مش هيدخلني الوطن. فهم كلامي؟ خذ نفس راء من البايض ها واتخذ القرار. وحتى يقوم هناك بيعملوا ايه؟ يعيش ها؟ انا لو عملته انا مش هدخل البلاد. فهذا هو زي ما حتى مع ترامب بفعل اليهود ما وصل اليه المسلمون الان هو بفعل اليهود. طب ما انت عظيم جدا انا عاوز اخذ بك الارض. ليه بتمكنني ان انا اخذ بك الارض؟ فعل اليهود انت فاهم ربنا قال لك لا تجدنهم احرص الناس على عداوتهم على حياتي ومن الذين اشركوا لا لا لا لا لا عداوه للذين امنوا اليهود الذين خلاص انتهيت وانت مغفل وبيضحك عليك في الصحف ب 60 داهيه. اصل انت ما تقوليش والله ده العدو عمل الله. طب ما لازم انت فاهم ان العدو هيعمل لك ايه؟ العدو هيعمل لك ايه الا هذا؟ ولما يبقاش عدو وكونك انت بقت العوبة يقول لك والله اليهود عملوا طيب بتبتدي حمل يا عبد الناصر ما قال انا كنت عند 67 ما فيش خراب في الدنيا حصل في 67 وصوم يا نصر اللي عندنا احنا تمام تمام قال انا كنت عامل حساب ان الطيران هيجيني من جهة الشرق من جهة اسرائيل فجاءني من جهة الغرب يريد بذلك القاعدة بتاعت السنوسي اللي القاعدة الامريكية اللي في ليبيا طب خربت البلد وسلمتها اليهود وقلت انا كنت عامل حسابي اني هيجيني من جهة الغرب جاني من جهة الشرق طب ما قعدتش في داركم ليه عبد الله قعدتش في بيتكم ليه يا سيدنا ما دام انت شايف جهة واحدة عبد الناصر ام الشيخ عبد الناصر ام يهودية وحتى ولو كانت يهودية وهو اللي ادخل القوات في 67 عشان يجيدها على قلت ظابط الجيش المصري يقول لك القوات المصرية كانت تقدر تحارب لمدة 20 سنة في سيناء بس بشرط ان تصدرهاش الامر بالانسحاب احنا ده في الاستراتيجية ده في ان لما القوات البرية تشتبك ما يقدرش الطيران يخش من هنا ولا من هنا يعني لما خلاص قوات مشتبكة لا تصدر لها امر بالانسحاب هو مدخلها اصلا عشان يديد الجيش المصري وانا سمعها بودني من حلقه 150,000 جندي 15,000 ضابط ليبي في سيناء وهو مدخلهم عشان يديد اللي يقول هذا خطأ يترمي بالرصاص.